بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن حد الزنا وكذلك عن حد القذف. تكلمنا من خلال الآيات السابقة عن جريمة الزنا والحد فيها، وأن حد الزنا لو كان بكرا فجلد 100 وتغريب عام كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حالة الزاني المحصن الذي سبق له الزواج فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وكذلك تكلمت الآيات عن حكم القذف، إذا قذف الرجل المرأة أو الرجل، أو قذفت المرأة الرجل أو امرأة بالزنا ولم يكن هناك إقرار من المقذوف، وكذلك لم يكن هناك بينة يأتي بها القاذف، فحد في ظهره بيجلد 80 جلدة كما قال ربنا سبحانه، وترد شهادة ذلك القاذف، وكذلك يوصف بالفسق. أما في حالة أن الرامي هو الزوج لزوجته، عند ذلك كان اللعان، كان اللعان، فإنه لا يقوى على أن يأتي بالبينة، فإن لم يكن هناك إقرار من المرأة بالزنا ولم يكن هناك بينة يأتي بها الزوج، عند ذلك كان له اللعن، يلاعن ذلك الرجل المرأة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى كل شهادة بتقوم مقام واحد في البينة، فشهد أحدهم 4 شهادات بالله، يشهد بالله العظيم أنه صادق فيما رمى به المرأة، يبقى بيشهد الشهادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يوقف عند الخامسة ويذكر له الإمام أنها الموجبة، أنها الموجبة. فلو رجع في كلامه يبقى يحد حد قذف، لكن لو تمادى كانت هي الموجبة لو كان كاذبا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بيأتي الدور بعد ذلك على المرأة، يدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد بالله العظيم أنه كاذب فيما رماها به، فالشهادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم توقف عند الخامسة ويقال أنها الموجبة، أنها الموجبة، الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن هذه الحادثة ألا وهي حادثة الإفك. في لما رمى ذلك الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي تبرئ عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله عنها من خلال هذه التهمة التي رماها بها رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول. كلنا يعلم هذه القصة لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيها التبرية لعائشة رضي الله عنها وفيها التزكية أيضا لعائشة رضي الله عنها ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بيان لكذب ذلك المنافق وكذلك أيضا تنبيه للمؤمنين ألا يخوضوا مع الخائدين. بل على الإنسان في أمثال هذه المواقف أن يمسك اللسان فلا يخوض في الكلام كما قاد البعض وإلا قد يعني يقع الإنسان في هذه الشرور تلك المعاصي. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هو عبد الله بن أبي بن سلول هو ده اللي نفخ في المسألة وبدأ يشيع في ذلك الأمر. وحنجد أن البعض يعني قد لا ينتبه فيقع في ذلك المحظور. ذلك المخرج دائما هو أمسك عليك لسانك املك اللسان. والإنسان عنده شهوة الكلام وكذلك الإنسان عنده شهوة أنه هو يريد أن يكون مقداما في الكلام وفي نقل الأحداث وكأنه عنده سبق في ذلك الأمر يعني أما تدري أنه قد قيل كذا وكذا يعني بيحاول أنه يكون عنده سبق في ذلك الأمر وكأنها يعني حتبقى يعني فائدة أو خاصية يفوز بها ذلك الإنسان. وكذلك دون أن ينتبه قد يقع في الأخطاء. يبقى ممكن المتكلم ده يكون مغرد أو غير مدقق للألفاظ والكلام فعلى ذلك أملك عليك لسانك. نؤثر السلامة دايما لذلك ما قال ربنا سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني إزاي إحنا بننظر في هذه المسألة يعني لما ينظر المرأة تنظر كده يعني عائشة أطر منها فعلى ذلك هل يا ترى كم ممكن تقع في ذلك؟ فهي لا تقع وبالتالي من باب أولى وأحرى أن عائشة لا تقع في مثل ذلك الأمر. ظن الخير بالمسلمين إنسان دائما بيظن في نفسه الخير فكذلك لابد أن تظن في الآخرين أيضا الخير. إن كنت أنا لأقع في مثل ذلك الأمر فأبرئ أيضا إخواني أن يقعوا في مثل ذلك الأمر، وإلا حنجد أن إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احذر من الظن، الظن ده أكذب الحديث، حتجد يبقى بيستطر الإنسان كده في حديث النفس حتى يصل إلى أنها تبقى تهمة مستقرة في النفس، يبقى أظن أن فلانا كده يعني به كذا وكذا، ده ظن كله، يبقى حنجد أن الظن ده يتراكم داخل النفس حتى تكون تهمة، نتهم بعد ذلك فلان بكذا، يعني نتهم فلان بعد ذلك بكذا. فلذلك احذر من الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انتبه يعني، لأن بيبقى المسألة أنت ما فيش اتهامه، ولكن إزاي بيتسلل يعني حتى يستقر الاتهام داخل النفس للناس، إزاي بيتهم الغير، إزاي في الأول ما فيش اتهام لكن هو عبارة عن ظن، وبالتالي بيبقى حديث النفس يستطرد فيه الإنسان حتى يستقر الأمر داخل النفس بالتهمة لفلان أو لفلان، لكن بدايته كان ظن، يعني بدايته كان ظن. لذلك احنا ننتبه كما قال لنا ربنا سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى لابد ان احنا نظن السلامة في الآخرين كما انا اظن السلامة في نفسي، يعني كما انا ابرئ نفسي يعني من امثال هذه الامور ايضا ابرئ الغير. يبقى دائما إحسان الظن بالمسلمين، وإن يعني إساءة الظن هتبقى مفسدة للعلاقات وتوقع الإنسان فيما لا يحمد عقباء. بالنسبة لهذا الإنسان هيبقى عبارة عن تهمة، نتنقل ذلك الكلام. وكذلك ذكرنا أيضا أن الإنسان قد لا تكون فعلا في البداية تهمة، ولكن يقول أن هناك ريبة مثلا في فلان أو فلانة ينقل الكلام ده هوت، أو ينقل الكلام يقول أن فلان تكلم عنه الناس وقالوا كذا وكذا، على الرغم أنا لا أصدق ذلك الأمر، لكن طبعا لم أنت لا تصدق، لماذا تنقل هذا الكلام، لماذا تنقل؟ إن كنت لا تصدق فغيرك قد يصدق، فبالتالي بلا بد من أملك عليك لسان، امسك لسان، يعني امسك لسانك، يعني شهوة الكلام دائما هي اللي بتدفع الإنسان، شهوة الكلام هي التي تدفع دائما الإنسان، شهوة دائما الكلام وأن نقص الحكايات لغير ذلك تدفع الإنسان أن يقع في أمثال هذه الأمور. لو انشغل الإنسان بنفسه وعيوب النفس وآفات النفس لانشغل بنفسه عن غيره، يعني المطلوب أن أنا أنشغل بنفسي عن غيري، ولو انشغل الإنسان بنفسه يعني حنجد عيوب كثيرة وآفات كثيرة أنا أنشغل بها في إصلاحها وفي أيضا إبعاد هذه الآفات والعيوب عن نفسي. يبقى لو انشغل الإنسان بنفسه مش هينشغل بغيري، ولكن ده يعني انشغاله بالغير، الشيطان يعني تسلل إلى هذه النفوس لكي يتكلم بما يشتهي ويتكلم بأمثال هذه الأمور التي توقع في الغيبة وتوقع أيضا في الآثام. لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طب دي قصف، فين البينة؟ فيش بينة، لا في إقرار من مقذوف ولا في بينة. فعلى ذلك الكلام دائما يعني لابد أن أنا أنظر إلى تبعات الكلمة، كلمة دي ما يترتب عليها، كلمة القذف ده يبقى كلمة لكن ما يترتب عليها ده إلا ما يكون هناك إقرار أو بينة يبقى حد في ظهرك وترد شهادة هذا الإنسان، بالإضافة أنه يصب بالفسق. يا ترى أنا أريد أن أتعرض لذلك؟ لا أريد أن أتعرض لذلك. يبقى وبالتالي أنا أملك الكلام، لا أردد ما يردد الناس، وإلا ده قذف، طعن في الأعراض، هذا طعن في الأعراض. وإن لم يكن ذلك الحكم بيقام الآن في حياتنا، لكن طبعا هذا لا يمنع من استيفاء هذه الحقوق يوم القيامة. فالمسألة مش مسألة أن دي هتبقى عقوبة في الدنيا، لو فلت الإنسان من عقوبة الدنيا فكيف هيفلت من عقوبة الآخرة؟ فدائما رؤية الإنسان للآخرة رغم أن هي أحكام معطلة لعدم وجود إمام للمسلمين، بتعطل هذه الأحكام، يعني في أحكام لا تقام إلا عن طريق إمام المسلمين، فهذه من الأحكام المعطلة، يعني هذه الأحكام المعطلة تسمع أنت السب والشد والقذف ومع ذلك نقول لو كان هناك إمام للمسلمين لو أقيمت هذه الحدود، ونجد أن هذه الألسن لا تتكلم بمثل ذلك الكلام. مجتمع طاهر لا تسمع فيه إلا الكلام الطيب الطاهر. فلذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم قذفوا عائشة، لكن أين البينة؟ لا بينة. حتى الذي وقع فيها من الصحابة رضي الله عنهم ما كان عنده بينة. لذلك حد الظهور هؤلاء كما بيّنت السنة. ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هم ليسوا بصادقين في المسألة، يبقى هم أساسا لم يأتوا بالبينة، وكذلك أيضا هم عند الله تبارك وتعالى كاذبون فيما رموا به عائشة رضي الله عنها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يبقى لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن إحسان عباده سبحانه وتعالى أنه بيّن لنا الأحكام التي نحافظ بها على ديننا وعلى دنيانا. لمسكم فيما أفضتم فيه، في لما خاض البعض في شأن نفك، عذاب عظيم، لأنه يستحقون ذلك. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل شرع لنا التوبة وجعل لنا هذه العقوبة. يبقى العقوبة دي الحدود كفارات، الحدود كفارات. يبقى هذه جريمة، عقوبة هذه الجريمة يبقى حد في الظهر، وربنا سبحانه وتعالى جعل ترد شهادة هذا الإنسان ويصب بالفسق. لو تاب يبقى حتقبل منه شهادة، وكذلك حيزال عنه وصف الفسق، لكن أقيم عليه الحد، والحد ده كفارة. يبقى هذا الحد كفارات، الحدود كفارات، يبقى كفارة لذلك الذنب، وإلا حيعلق بدني هذه المظلمة. كيف توفى يوم القيامة؟ حتوفى من الحسنات، وكذلك إن لم تستكمل هذه المظلمة من حسناته تؤخذ من حسنات من سيئات المظلوم، فتطرى على ذلك الظالم فيطرح بها في النار. فكان من رحمات الله سبحانه وتعالى هذه الحدود، الحدود دي من رحمات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن دي حتجعل اللسان يمسك اللسان، ويبقى مجتمع لا نسمع فيه إلا الكلام الطيب، يعني نسمع فيه إلا الكلام الطيب. يبقى حنجد أن هو هذه العقوبات دايما لصالح المجتمع، لصالح المحافظة على تماسك هذا الكيان، يبقى كيان المجتمع. بالإضافة أنه مجتمع يبقى طاهر، يعني هذا مجتمع لا تسمع فيه إلا الكلام الطيب. يبقى الإنسان يخشى لو تكلم بهذه الكلمة ولم يكن هناك بينة حيحد في ظهره، وطبعا دي فضيحة، يعني هذه فضيحة وعار على هذا الإنسان. كذلك حيوصف أنه فاسق، حترد شهادة هذا الإنسان، فبالتالي بتبعات الكلمة، تبعات دي هتحجب الإنسان أن يخوض مع الخاضين أو يتكلم في مثل ذلك الأمر بلا بينة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن شرع لنا هذه الحدود، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا التوبة. فلم تغلق باب التوبة في وجه ذلك القاذف، ولكن انتاب إلى ربي سبحانه وتعالى، عند ذلك تقبل شهادته ويزال عنه وصف الفسق. يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احنا دايما كده بنؤكد ان الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. احنا ممكن احنا بنستهين بالكلمه، كلمه، لكن احنا بنستهين بها، لكن يا ترى موقع هذه الكلمه عند الله تبارك وتعالى؟ يبقى موقع هذه الكلمه وتحسبونه هينا، ايه الكلمه دي تفعل؟ دي كلمه من الكلمات، يعني دي كلمه في جمله اساسا، يعني فماذا تفعل هذه الكلمه؟ ده احنا بنراها كده انها حقيره لا وزن لها، لكن الوزن على عند الله سبحانه وتعالى. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا امر جلل، امر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك يبقى ما ترددش أي كلام أنت بتسمعه، تحاولش تردد. أي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع؟ يبقى كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى لو أنا بتكلم بكل اللي بستمع إليه يبقى أنا ممكن بستمع إلى كذب، فأنا حبقى ناقل للكذب، فنقع العبد في ذلك في الإثم. لذلك حتى لما نجي نتكلم أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتأكد من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن نتأكد من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ننقل الكذب ونحن لا نتعمد، ولكن عند ذلك يوصف هذا الإنسان بأنه كذاب، يوصف بأنه كذاب، يعني على الرغم أنه لم يتعمد لم يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتوأم مقعده من النار، ده جزاؤه، بس الكلام ده في الكذب المتعمد. طب لو كان هناك كذب غير متعمد، نعم، في نقل إنسان للكذب دون أن يتثبت، فهذا إنسان يوصف بأنه كذاب حتى لو لم يتعمد ذلك الكلام. ده معناه أننا أساسا لابد أن أحدث بعد التثبت، يبقى عشان أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، لابد أننا أتثبت من صحة هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أكون ناقل للكذب. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يبقى أنا مش كل الكلام اللي حسمعه كلام كله صدق، يعني ممكن يبقى جزء منه كذب، فلو نقلنا الكلام ده يبقى أنت ناقل الكذب مشترك في ذلك الأمر. فعلى ذلك يوصف الإنسان بالكذب على الرغم أنه لم يتعمد أن يكون كذابا، لم يتعمد، وهو لم يتعمد يبقى هذه العقوبة لا تنطبق عليه، لكن لا يمنع أن يوصف بأنه كذاب. لذلك ما قال ربنا سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى خلي بالك ما تخدش في عرض إنسان، يعني إياك والخوض في عرض الآخرين، دي كلها أساسا أعراض بريئة من التهمة. عشان نتهم أي إنسان لابد من بينة واضحة كوضوح الشمس، لابد أن يكون هناك بينة واضحة كوضوح الشمس. وكذلك لا تنقل كلام الغير عن الغير، يقول مثلا أن فلانا يعني فعل كذا أو قال كذا، لعل المتحدث ده مغرض، لعل طبعا هو ده فهمه، لعله يعني كان متأولا، أي صورة من الصور. فعلى ذلك عليك بخاصة نفسك، يعني عليك بخاصة نفسك انشغل. لو أنا انشغلت بعيوبي وآفاتي هنجد عندنا الكثير الذي ننشغل به ولا تنشغل به الناس. يبقى لا تقطع جانب من وقتك للغير، ولكن خلي وقتك ده لعلاج نفسي، لعلاج عيوبي وعلاج آفاتي. أقف على العيب والآفة ثم أسعى بتوفيق الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله عز وجل وطلب المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى أن ندفع عنا ذلك العيب وتلك الآفات. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يبقى اللي وقع في هذا الأمر يبقى اعتبر ويتعظ، وإياك وأن تعود مرة ثانية إلى هذا الأمر. وإن الإيمان يعني حاجز للإنسان أن يواقع المخالفة والمعصية، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى عدد بقى بعد كده أي معصية من معاصي، يبقى هذا يتنافى مع الإيمان. موجب الإيمان أن أنا لا أفعل المعصية أو المخالفة، لا أقع في هذه المعصية ولا تلك المخالفة. فإن وقع الإنسان يبقى ده نتيجة الغفلة، نتيجة وكأنه خلع ثوب الإيمان فوقع في تلك المعصية. فعلى ذلك أنا أنتبه، مطلوب أن أنا أصون الإيمان وأقوم برعاية هذا الإيمان وأنتبه حتى لا نقع في أي مخالفة، وإن الإيمان موجب للبعد عن مواطن ريبة، وموجب للإنسان أن يبتعد عن المعاصي والمخالفة. لذلك كما قال ربنا سبحانه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يبقى إن زلت القدم يبقى إياك أن تزل مرة ثانية، إياك أن تزل مرة ثانية. يبقى يجتهد الإنسان أن أبتعد عن أمثال هذه الأمور، وأن الإيمان حاجز وحاجب للإنسان أن يقع في المخالفة أو المعصية. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس العباد، ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يبقى ممكن الإنسان يبقى في الظاهر ولا يفعل الفاحشة، ولكن الباطن بقى زي الإنسان ما بيجي ينكر المنكر. هل أنت تنكر المنكر يعني بلسانك ولكن أنت محب للمنكر في قلبك؟ فدي مسألة قلبية لا بد من علاجها. ممكن الإنسان كده تجده يعني يشتد غضبه لما يرى ذلك المنكر، لكن يعني ما حال قلب هذا الإنسان؟ كيف يرى ربنا سبحانه وتعالى قلب ذلك الإنسان؟ هل قلبه فعلا يتفق مع إنكار لذلك المنكر، أم أنه محب لهذه المنكرات؟ يبقى زي ما ضربت كده، إحنا بنرى النساء متبرجات وبالتالي دي كلها منكرات، لكن يا ترى هل أنت تحب أن ترى النساء على ذلك؟ ده في قلب ما، ولا أنت فعلا باغض لذلك الأمر؟ يعني أنت باغض لذلك الأمر في قلبك. يبقى المسألة مش مدار المسألة على الظاهر فقط ولكن على الباطن. لذلك ما قال ربنا سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ده الحب ده عمل قلبي، يعني ده عمل قلبي. فقد يظهر الإنسان مثلا الاستسلام ظاهرا ولكنه لم يستسلم باطنا، كما قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى القلب كده مطمئن بحكم الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ذلك الحكم علي، يبقى أنا أسلم تسليما. لكن ممكن ننظر التسليم الظاهري، لكن هنا الرفض الباطني. خلي بالنا، ده تسليم ظاهري تسليم باطني، كما قال لنا ربنا سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. لا بتتكلم، لأن من الممكن سمعنا وطعنا، ده في الظاهر، لكن في الباطن إن الله عليم بذات الصدور. انتبه كده أن ربك سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا، يعلم. فمن السهل الميسور أن أنا ممكن أعبر عن قضية بلساني، ويعني أعبر عن قضية بلساني، لكن يا ترى القلب متفق مع يعني هذا التعبير فعلا، ولا القلب منه مخفي على الناس؟ فعلى ذلك هم لا يرون، يرون بس هم يسمعون ما يتكلم، يرون ما على صفحات الوجوه لكن ما في قلبك. فربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في قلبي. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. دايما كده أنا أنتبه وما أغفلش أبدا أن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فأنا لا أهتم بنظر الناس إلي، ولكن أنا اهتمامي البالغ هو بنظر ربي إلي سبحانه وتعالى. فقد نجمل الظاهر ولكن الباطن ما زال على فساد وعلى شر وعلى مخالفة. فأنا أهم جزئية إزاي أنا أنزه أو أنظف وهذا الباطن، إزاي أنزه هذا الباطن، إزاي أنا فعلا يعني أزيل أي شائبة في ذلك الباطن، لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فأنا اهتمامي كله بالباطن، اهتمامك بالباطن بيظهر ينضع على ظهر الإنسان. دائما اللي في الباطن ده ينضع على ظاهر الإنسان. فإن الممكن الإنسان كده يتمثل التواضع في ظاهره لكن هو غير متواضع في قلبه، لكن لو وصل التواضع إلى قلبه رأينا ذلك يصبغ به الإنسان. يبقى يصبغ به الإنسان، هذه فلان ده متواضع وفلان ده متواضع، ده متواضع على الحقيقة وده يمثل التواضع، ده يمثل التواضع، لأن هي يعني أمر ظهير هيظهر به، لكن لما يكون نابع من الداخل. قلنا زي الإنسان المكلوم، الإنسان المكلوم كده حزنه ده أساسا ظهر على وجهه من الحزن الموجود في باطنه، لكن ممكن إنسان يمثل الحزن، يبقى ترى أن فلانا على الظاهر حزين، لكن ترى في قلبك أنت حزين أم لا. أن الكلام ده إحنا بنراه لما بنذهب مثلا لمواساة إنسان، أن فلانا يعني مات له قريب، فأنت بتذهب تواسي فلان، أنت عندما بقى اقتربنا من مكان فلان ممكن ننظر الحزن، لكن الحزن بتاعك ده هل فعلا صادر من الوطن؟ لا، ده إحنا بس عشان الموقف هننظر ذلك الحزن، لكن انظر إلى حزن هذا المكلوم بقى اللي مات له هذا القريب، انظر بقى إلى حزنه، حزنه نابع من قلبي، نابع من الداخل، فترى على ظاهري، فهذه ده شكله حزين وده شكله حزين، لكن حزن ده هو أساسا صبغ بذلك لأنه موجود في قلبي، أما ده فتمثل ذلك الحزن. فكذلك إحنا ننتبه، فممكن نظهر الغضب كده لهذه المنكرات، لكن أنت ممكن تكون محب للمنكرات، فعلى ذلك يبقى ده أمر قلبي، لا بد أن أنا أعالج قلبي، يبقى أظل كده لغاية لما فعلا أكره المعصية. يعني لابد ان انا ازاي اصل لدرجة ان انا اكره المعصية، نكره المعصية زي ما كده احنا نحب الطاعة، يبقى قلبي يحب الطاعة حتى لو كنت مقصرا، وقلبي يبغض المعصية حتى لو كنا نفعلها. يبقى ممكن الانسان يفعل معصية لكن باغض لها، قول ضعف ايمان اي صورة من الصور، لكن ازاي نصل الى بغض المعصية في القلب؟ ازاي ان انا فعلا اصل الى حب الطاعة في قلبي؟ يبقى حب الطاعة مع تقصيري في فعلها، وبغضي للمعصية، يبقى بغضي للمعصية كذلك، يبقى ازاي نصل لهذا الامر؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ليه عذاب في الدنيا والآخرة؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى عشان كده يبقى إحنا ننتبه، وأنا لابد من معالجة قلبي، وأنا لا أغفل عن النظر إلى قلبي، وإن أنا أسعى إلى تطهير ذلك القلب وتنزيه هذا القلب وإزالة أي شائبة عالقة بذلك القلب تحول بين الإنسان وبين سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، احذر من الخواط التي يلقيها الشيطان في النفوس، واحذر من وساوس الشيطان. هي بتبدأ خاطرة بيلقيها الشيطان في نفس الإنسان، لكن لما بيستطرد بها الإنسان بتبقى حديث النفس، ممكن بعد كده بتبقى أمور استقرت في النفس. لذلك احذر، لابد من إغلاق ذلك الباب أمام هذه الخطرات وأمام تلك الوساوس التي يحاول الشيطان دوما أن يلقيها في داخل الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان ده هو مش هيلقي في قلبك خاطرة طيبة أبدا، ولا يحث الإنسان على فعل الخيرات، ولكنه لا يأتي إلا بالشر. الشيطان دائما لا يأتي إلا بالشر، لذلك لا تنصت إلى الشيطان وإلى ما يلقي الشيطان من خواطر أو خطرات داخل النفس. احذر أيضا من وساوس الشيطان، فلا بد من غلق الباب في وجهها، ولا يغلق إلا عن طريق الإيمان متى تمكن ذلك الإيمان من القلب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان في سعي دائم لا يتعب ولا ينصر ولا يسأب أبدا من دعوة الإنسان إلى الشر ومن تحريك الإنسان إلى الشر. أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا، والشيطان دائما بيحاول أن يزين لنا ذلك الباطل. وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان بيزين لنا، بيخرج لنا ذلك الباطل في لباس الحق، يخرج لنا ذلك الباطل في لباس الحق. الشيطان يذكرك أن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن الله تعالى يقبل توبة العبد متى تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. كل الكلام ده بيذكرك به عشان يسهل لك فعل المعصية. ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن ربك سبحانه وتعالى يقبل توبة الإنسان إن تاب. ودايما إحنا نتذكر كده، يعني إخوة يوسف، إخوة يوسف أخذوا القرار بقتله، يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرض يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هم أساسا هذه اللي سألهم المعصية قالوا يعني اقتلوا أو نتخلص منه وبعد كده نتوب إلى الرب سبحانه وتعالى ونحسن بقى في أعماله ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان يقول أن رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، فده من الممكن الشيطان يدخل لك بالمدخل ده عشان يسهل لك أمر المعصية. افعل المعصية ونال هذه الشهوة وتلك اللذة ثم توب إلى ربك سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل توبة الإنسان ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس مغربها. يجيب لك بقى الأدلة كثيرة جدا، وأدلة كلها هذه الأدلة جبها لك. كل ده بيذكرك ليه بالأدلة ده؟ هي عشان ييسر لك أمر المعصية، يعني عشان أنت تبقى تتعبد لله، ده عشان ييسر لك أمر المعصية. فلما ربنا سبحانه وتعالى تواب رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وإن ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. الله تعالى غني عما نفعل من عبادات، كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بما نفعل من معاصي. وربنا سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كل دي يبقى قائمة طويلة جدا من الأدلة، كل ده لسبب واحد، حتى يسهل لك القيام أو يسهل لك القيام بالمعصية، القيام بالمعصية. يبقى إحنا ننتبه، أدي مداخل الشيطان. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعلم من الذي يستحق الهداية فهداه ربنا سبحانه وتعالى برحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من يستحق الهداية فيسر الله عز وجل الطريق إلى الهداية، ومن لا يستحق الهداية فربنا سبحانه وتعالى لم ييسر له الطريق إلى الهداية، وأعلم سبحانه وتعالى بمن اتقى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان قريبا لأبي بكر الصديق اللي هو مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه في من خاض في عرض عائشة، كان قريبا لأبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحسن إليه وينفق عليه، فده أيضا كان ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنه. مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بينفق عليه. فلما يعني خاض في عرض عائشة وصل ذلك إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يبقى أدنى قرار ممكن يأخذه أبو بكر الصديق هو منع النفقة، وهذا حق لأبي بكر الصديق. يعني احنا نقول كده معاه حق، يعني ازاي هو يحسن إلى ذلك الرجل هو يخوض في عرض عائشة رضي الله عنه؟ أقل ما فيها يبقى يمنع عنه النفقة، أقل ما فيه يمنع عنه النفقة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني كيف نسعى إلى العفو مع ألم الإنسان من هذه الحادثة. يعني المطلوب العفو والعافين عن الناس، مع أن طبعا موقف عصيب، يقول أدناها يعني يأخذ القرار بمنع النفقة، وبالتالي لا يلام على هذا الأمر. ولكن كما بيّن ربنا سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أيضا من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعلمنا كيف ننصف وكيف أيضا نتمم ذلك العدل. هو أخطأ في مسألة لما خاض في عرض عائشة، ولكنه يعني هو من المهاجرين أساسا في سبيل الله، فثبت الهجرة ثابتة لهم على الرغم أنه وقع في هذه المخالفة والمعصية، لكن هو أساسا كان قريبا لأبي بكر الصديق، كان مسكينا يستحق أيضا العطاء، بالإضافة أيضا كان من المهاجرين في سبيل الله تبارك وتعالى. ده بيعلمنا ولا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى. ساعات إحنا أساسا مجرد كده مخالفة واحدة يبقى بنسحب المخالفة دي على هذا الإنسان، وبالتالي ننسى له يعني أي فضل أو أي إحسان يعني كان يفعله ذلك الإنسان. لا، إنه فعل معصية هذه مخالفة، لكن هذا لا ينسى في المقابل ما كان يفعل من خيرات أو كان يفعل من طاعات. يبقى هذه المعصية لم تبطل له الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما يمنعش، يبقى هو انت رجل محسن، يبقى عندك خلق الإحسان وأيضا الجود والكرم والسخاء والعطاء، فعلى ذلك لا تقسم بالله على عدم فعل الخير، لأنه أقسم على عدم دفع هذه النفقة لمصطح ابن أساسة. فعلى ذلك لا تقسم بالله سبحانه وتعالى على منع الخير، لا تقسم. يبقى أنا أقسم بربي سبحانه وتعالى على فعل الخيرات، أستعين بذلك، لكن تقسم بربك سبحانه وتعالى على عدم فعل الخيرات، لا، لا تقسم عند ذلك. ولا يأتل الفضل منكم والسعة مكان ومنزلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالله عز وجل مدحه وأثنى عليه وزكاه سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين أنه ما ينبغي لأهل الفضل وأهل يعني السعة في المال أن يمنعوا هذه النفقات لمجرد مخالفة وقع فيها ذلك المسكين أو هذا الفقير. وليعفوا وليصفحوا، مطلوب العفو والصفح، العفو والصفح. العفو والصفح معناها انك انت خلاص عفوت عنه كأن لم يكن، يعني كأن لم يكن، يبقى نقوله خلاص انا عفوت عنه، لكن يعني القلب بيحمل له يعني بغضاء او غضب او ذلك. العفو ده معناه ازالة الاثر، يبقى العفو ده معناه ازالة الاثر. وليعفو وليصفحوا، العفو والصفح ده هذا خلق للمسلم، وما تجعلش يعني اخطاء اللي امامك انك انت يمنعك بان تتخلق بذلك الخلق، والا هذا الخلق يعني له مقابل، وده حافز يحفز الانسان على ان يتمسك بذلك الخلق الا هو العفو والصفح. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ايه المقابل؟ دايما احنا بنتعلم كده ان الانسان بيحب الحافز، والحافز دايما لفعل الطاعات او لكي نتخلق بهذه الاخلاقيات الحسنه في حافز بيدفعك. طب انت زين الامور عند ذلك، يعني حاول تعمل مقارنه بين الامرين، اما ان انا اساسا اتمنى ان يقع به ذلك الشر في الدنيا، ده غضب للنفس وكذلك شفاء لغيظ القلب، او ان انا اعفو اصفح في مقابل ان يكون ذلك الرقي والمرتبة عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ماذا تطلب؟ حظ النفس موجود اهو، ولكن لابد من مجاهدة النفس، يعني أقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى. العفو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العقوبة، العفو أحب إلى الله تبارك وتعالى من العقوبة. فكذلك ينبغي أن يركب ذلك داخل المسلم أن العفو عنده أحب إليه من العقوبة، فكان العفو هو الصفح مع ألم الأمر، يعني هذا طبعا في تألم، لكن مع ألم الأمر لكن أنا أقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى. فالعفو والصفح هذا خلق ما ينفك عنه المسلم، ولا تترك ذلك الخلق ولا تدع ذلك الخلق لتصرفات الناس الخاطئة. فلذلك وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيها براءة لعائشة رضي الله عنها وتزكية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يرمون المحصنات، يبقى الحرائم العفيفات الغافلات، دي الغفلة دي خلق تمدح به المرأة، يعني هذا خلق تمدح به المرأة، الغفلة إن يبقى عندها سذاجة كما نقول، يعني فبتبقى امرأة على فطرتها لم تلوث بطبائع الناس الخبيثة. فيبقى إنسان كده زي ما نقول كده، هقول له كلمة بيصدقها على طول: فلان ده ساذج، بنقول له أي كلمة يصدق هذه الكلمة؟ ده نتيجة أنه هو ليس من أهل التجربة وأهل مخلطة الناس، فبتجد تبقى عنده نوع من أنواع الغفلة أو السذاجة. الغفلة دي تمدح بها المرأة، هذه الغفلة تمدح بها المرأة، يبقى أقل كلمة كده تصدقها المرأة. ما هي المرأة لم تلوث كنتيجة لأنها لم تختلط بالرجال ولم تختلط بالمجتمع في المعاملات والبيع والشراء، هتجد ما زالت على فطرتها، ما زالت على فطرتها. لذلك الفطرة بتاعت الإنسان بتختلف على حسب البيئة الموجود فيها الإنسان، حسب البيئة الموجود فيها الإنسان، فهو لسه على الفطرة، لم تلوث هذه الفطرة. فالغفلة هذا خلق تمدح به المرأة. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عن عائشة، لما سأل عن عائشة سأل الجارية عن عائشة، فقالت يعني ان هي بتجلس كده وهي يحطوها بتحرس العجين، لكن بتأتي الداجن كده تأكل وهي مش غفلانة، مش واخده بالها من الكلام. فدي الغفلة أمر تمدح به المرأة، خلق تمدح به المرأة، اللي احنا نقول عليها السذاجة. ساعات كده احنا يعني البعض يتفوى بكلام غير صحيح، نقول عليها ده إنسان عبيط يعني مش فاهم حاجة، فعلى ذلك يعني ده من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. ودي للأسف من المصطلحات اللي هو بيحاول الشيطان يكسبها للإنسان. لكن الغفلة ده هذا خلق تمدح به المرأة، خلق يبقى تصدق يعني أول كلام يتكلم به مع الزوج، فعلى ذلك يعني ده خلق تمدح به المرأة. لكن احنا عندنا ده كأنها صورة من صور النقص، هذه صورة من صور النقص بالنسبة للمرأة، يعني هذه ليست من صور النقص ولكنها من الصور التي تمدح بها المرأة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستنطق هذه الجوارح وهذه الشهود التي تقام على الإنسان من نفسه، يبقى حنجد أنها ليست شهود من خارجه لكن تشهد هذه الجوارح على الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يختم على في ذلك الإنسان، فعند ذلك تتكلم هذه الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبالتالي نتخير، يبقى من نتخير الرجل لما يتخير الزوجة، يتخير الزوجة الطيبة في البيئة الطيبة، وكذلك تختار لابنتك الزوج الطيب من البيئة الطيبة. الخبيثات للخبيثين، هتجد كده دايما كما يقولون الطيور على أشكالها تقع، فتجد هو إنسان خبيث لا يبحث إلا على الخبيثة. يبقى الزانية والزاني، وأن المرأة خبيثة هتبحث كده عن الرجل الخبيث حتى يقع معها في هذه الرذيلة، يبقى هو رجل خبيث وهي امرأة خبيثة أيضا. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، دايما كده بيبحث على هذا النوع الذي يتجانس معه. لذلك انت يعني لا تحتار ابدا ولا تعجب، تجد هو يعني رجل كده فيما يبدو لك، ولكن تراه يمشي مع امرأة متبرجة في غاية السفور، انت تتعجب؟ لا تتعجب، يعني لا تتعجب، يعني هذا هو سلوك هذا الانسان. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هو يرضى هذا الامر على امرأته، يعني يرضى بهذه الفاحشة على امرأته، فاحشة ظاهرة ولكن هو أساسا وكأن نفسه تطيب إلى ذلك الأمر. ده نتيجة انتكاسة في فطرة هذا الإنسان. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الآيات للمرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.